من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفقت ألفاظها على الحث على الصدق والأمر به والتحذير من الكذب والنهي عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود عليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. كلمة البر اسم جامع لجميع أنواع الخير، كل عمل من أعمال الخير إلا ويسمى بر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصدق يهدي إلى البر، يعني يقود الإنسان إلى أفعال الخير، فهو مفتاح لكل خير. عليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، أي فعل الخير هو الذي يوصل الإنسان إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور عباد الله هو اسم جامع لكل شر، كل عمل من أعمال الشر إلا وهو يسمى فجور. فبين النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأن الكذب والعياذ بالله مفتاح لكل شر والعياذ بالله. الإنسان إذا كان يكذب والعياذ بالله فإن هذا الكذب سيدفعه للوقوع في كل الأشرار مع أمر الله وعياذ به جل وعلا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فعمل الشر هو الذي يوصل الإنسان إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذن فخلاصة هذه الأحاديث أن الصدق يقود إلى البر الذي يوصل إلى الجنة، وأن الكذب يقود إلى الشر الذي يوصل إلى النار والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن الفجار لفي جحيم. إذا فهذه الأحاديث الثلاثة حديث ابن مسعود وأبي بكر ومعاوية تدل دلالة واضحة على قبح الكذب وعلى سوء عاقبة الكذب. وقد أكد نبينا صلى الله عليه وسلم على قبح الكذب بأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الكذب والنفاق وصفين متلازمين. فالنفاق عباد الله لا ينفك أبدا عن الكذب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه: كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. قال إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الكذب والنفاق وصفين لا ينفكان أبدا. ولهذا وصف الله تعالى في كتابه المنافقين بالكذب في عدة آيات، كما في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى في وصف المنافقين كما في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا كان الكذب عباد الله والنفاق لا ينفكان ولا ينفصلان، بل تعلم عباد الله بأن الكذب والإيمان لا يجتمعان، لا يجتمع إيمان وكذب في قلب عبد المؤمن. ولذلك وصف الله جل وعلا الكاذبين في كتابه بعدم الإيمان، حيث قال الله تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولذلك صح عن أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة رضي الله عنه، صح عنه أنه قال: الكذب يجانب الإيمان، بمعنى أن الكذب إذا كان في جانب وكان في جهة فإن الإيمان سيكون في الجهة الأخرى المقابلة. الكذب يجانب الإيمان. ولذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. يعني سبحان الله، يعني أخبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأن المؤمن قد يطبع على كل خصلة من خصال الشر. يعني ممكن المؤمن يكون لا أدري، يعني قد يقع في الزنا، قد يقع في السرقة إلى آخره، على يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. يعني المؤمن عمره ما يكون كاذب أو خائن والعياذ بالله. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالكذب والإيمان عباد الله لا يجتمعان في قلب إنسان اكتمل إيمانه، اكتمل إيمانه وقوي إيمانه. ولتعلم عباد الله أيضا بأن الكذب لما ينافي الرجولة، الكذب ينافي حتى الرجولة عباد الله. ولذلك كان الكفار في الجاهلية، الكفار في الجاهلية كان الواحد منهم يأنف من أن يقع منه كذب يؤثر عليه ويصبح يذكر بذلك الكذب، كما روى البخاري في صحيحه أن أبا سفيان بن حرب لما اجتمع به رجل عظيم الروم، وكان أبا سفيان حينها كافرا لم يؤمن بعد برسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتمع به رجل عظيم الروم، وكان أبا سفيان في الشام في التجارة، وكان معه جماعة من كفار قريش، فدعاه هرقل لمجلسه في قصره وقال لهم، أي لأصحاب أبي سفيان بن حرب، قال لهم: إني سائل هذا، أي أبا سفيان أشار إلى أبي سفيان، عن هذا الرجل أي عن محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إني سأسأله عدة أسئلة عن محمد. قال: فإن كذبني فكذبوا، يعني إذا كذب علي فليشهد أحدكم إلي بأنه كذب علي. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: والله لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت. يعني يقول لولا الحياء من أن يصبح أو يصبح ينعم بهذا الوصف، إذا رآه الناس أهل الجاهلية قالوا: هذا هو الكذاب. قال: والله لولا الحياة من أن يأثر، يعني يمسك علي كذبا لكذبت، مع أن الكذب كان من مصلحته ومن مصلحة قومه. ولو كذب أبو سفيان على هرقل لما دبت له أصحابه، لأن الكذب في ذلك الموطن كان من مصلحتهم جميعا. ولكن خاف أبو سفيان من أن يصبح هذا الكذب وسمة عار في جبينه ينعكم به الناس. ولذلك عباد الله دل ذلك كما قلت على أن الكذب كما أنه ينافي الإيمان فإنه ينافي يعني شيء من الرجولة والمروءة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إذا علمتم عباد الله بقبح الكذب وسوء عاقبته ومآله فلتعلموا عباد الله أيضا بأن الكذب إباع. ولا أقول يعني درجات بل هو دركات، فبعض أنواع الكذب أعظم من بعض. ولتعلم عباد الله بأن أعظم الكذب على الإطلاق ما كان كذبا على الله تبارك وتعالى، أن يكذب الإنسان على الله جل وعلا، فهذا من أعظم أنواع الكذب. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه على الله. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. إذن فلا أحد أظلم عباد الله ممن يكذب على الله تبارك وتعالى. فالكذب على الله من أعظم أنواع الكذب ومن شر أقسام الكذب. ولتعلم عباد الله أيضا بأن الكذب على الله تبارك وتعالى تدخل فيه أمور كثيرة. هناك أمور كثيرة وعدة يدخل فيها المرء والإنسان في الكذب على الله جل وعلا. ومن تلك الأمور والأشياء أن يصف الإنسان ربه بوصف لا يليق بالله تبارك وتعالى، وصف الله جل وعلا بما لا يليق به من أعظم أنواع الكذب على الله. كما حصل ذلك من اليهود والنصارى حيث وصف الله تبارك وتعالى بأن له ولدا، ووصف الله تبارك وتعالى بأنه فقير، ووصفه بأنه بخيل، إلى غير ذلك مما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم أنواع الكذب على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا كما في أول سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الصفات: فاستفتهم، يعني اسألهم، فاستفتهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون فمن أعظم أنواع الكذب عباد الله أن يصف العبد ربه بما لا يليق بالله تبارك وتعالى. وتعلم عباد الله بأن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب كما قال الإمام أحمد والشافعي وغيره قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا هو الواجب على المسلم في صفات الله جل وعلا أن يصف الله تبارك وتعالى بما وصف الله تعالى نفسه في القرآن الكريم وبما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة الصحيحة. وأما أن يصف العبد ربه بوصف لم يرد لا في القرآن ولا في السنة فهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى. وبإمكاني أن أمثل لكم بمثال معروف مشهور جدا ينتشر عند بعض الناس كقول الناس مثلا بأن الله تعالى في كل مكان. كثير من الناس إذا وصف الله تعالى يقولون الله تعالى في كل مكان أي بذاته والعياذ بالله. وهذا وصف لا يليق بالله تبارك وتعالى. الله في كل مكان هل معنى ذلك أن الله تعالى في جيبه العياذ بالله أو معنى الآن في المسجد بذاته العياذ بالله؟ هذا وصف لا يليق بالله. والذي يصف الله بهذا الوصف يفتري على الله جل وعلا. فالله تعالى أين هو بذاته؟ فوق سماواته جل وعلا مستو على عرشه. فالله تعالى بذاته ليس معنا. نعم هو معنا بعلمه بسمعه ببصره هو يرانا ويسمعنا ويعلم جميع أحوالنا وأمورنا. نعم ولكنه بذاته ليس معنا بل الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء وأشار بيدها إلى السماء. أين الله؟ قالت في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الذي يجب أن يؤمن به الإنسان بأن الله تعالى في السماء في السماوات العلى مستوى على عرشه جل وعلا كما قال تعالى أأمن بمن في السماء الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده. كل هذه الآيات تدل على علو الله تبارك وتعالى وأنه بذاته ليس مختلطا بخلقه. فالذي يقول بأن الله تعالى في كل مكان هذا يفتري على الله جل وعلا. ولهذا فليحذر المسلم من الخطأ في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته فهو باب خطير. الخطأ فيه يوقع الإنسان كما قلت في أعظم أنواع الافتراء على الله جل وعلا. أيضا من أنواع الافتراء والكذب على الله جل وعلا أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا وشريكا تعبده مع الله كما يفعل أصحاب الأضرحة وأصحاب القبور يعبدون غير الله مع الأسف الشديد يدعون غير الله ويذبحون لغير الله. فهذا من أعظم أنواع الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا عن أصحاب الكهف قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطرا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله هذا إنما يفتري الكذب على الله جل وعلا ولهذا قال تعالى كما في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد افترى إثما عظيما فهذا من أعظم الكذب والافتراء أن تشرك مع الله جل وعلا إلها آخر لأن هذا المفتري وهذا الذي يصرف عبادته لغير الله يقول إن الله تعالى له شريك عياذ بالله وأي كذب أعظم من هذا الكذب وأي ذنب أعظم من هذا الذنب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك أيضا من أعظم أنواع الكذب على الله ادعاء النبوة يعني يأتي شخص ويدعي النبوة والعياذ بالله وهذا كفر والعياذ بالله وأهل السنة والمسلمون جميعا متفقون على أن الذي يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام يعد كافرا والعياذ بالله لأنه مكذب لنصوص القرآن والسنة الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر النبيين قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قراءة متواترة وخاتم النبيين هذه الآية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ولهذا تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نبي بعدي لا نبي بعدي فالذي يدعي النبوة إنما يفتري على الله جل وعلا لأنه يقول بأن الله أرسلني وهو يكذب على الله والله جل وعلا ما أرسله قط ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء هذا من أعظم الافتراء على الله جل وعلا أن تقول بأن الله يوحي إلي وبأن الله بعثني وأرسلني وأنت كاذب في ذلك وتكذب على من؟ إنما تكذب على الله جل وعلا أيضا من أشد أنواع الكذب على الله وأخطرها يا جماعة الكذب على شرع الله وعلى دين الله بأن تحرم ما لم يحرمه الله وتحل ما لم يحله الله جل وعلا هذا من أعظم أنواع الكذب على الله تقول هذا حرام والله ما حرمه تقول هذا حلال والله ما أحله هذا من أعظم أنواع الافتراء على الله جل وعلا ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنه في آية النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن يا جماعة الكلام في الفتوى في الدين في الشرع أمره خطيرا جدا يا جماعة. إياك أن تتكلم في دين الله وفي شرع الله بجهل، لأنك إن جانبت الصواب فمعنى ذلك أنك تكذب على الله جل وعلا. تقول هذا حرام والله لم يحرمه، أو تقول حلال لما حرمه الله جل وعلا. ولذلك فعل المسلم أن يحذر أشد الحذر من هذا الباب، باب الكلام في الدين في الشرع، أن يفتي في زن بلا علم. هذا من أعظم أنواع الكذب على الله جل وعلا. ولذلك لا بأس من أن أذكر نفسي أولا وإخواني ثاني بقصة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في السنن والوسانيد بأن رجلا كان في سفر، كان في سفر مع جماعة من الناس، فجرح هذا الرجل، أصابه جرح وشج، والظاهر أن ذلك كان في معركة من المعارك. ثم أصبح جنوبا، أصبح هذا الرجل المجروح جنوبا، فسأل بعض أصحابه هل بإمكاني أن أتيمم؟ قالوا له لا لا، ليس لك أن تتيمم وأنت تجد الماء وأنت قادر على استعمال هذا الماء. فأفتوه بهذه الفتوى المجانبة للصواب، فاغتسل فمات، اغتسل بالماء فمات. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر وهذا الحدث، أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال قاتلهم أو قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه. يعني هؤلاء الذين أفتوا هذا الرجل هذه الفتوى الخاطئة قتلوه. ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله. وهذا الدعاء كما يقول العلماء هو كدعاء لعنهم الله. إذا قلت لإنسان قاتلك الله كأن تقول له لعنة الله عليك. إذا تأمل كيف دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال قتلوه قاتلهم الله. فكل ما يتكلم في دين الله بغير علم ويفتي في شرع الله جل وعلا بلا علم فإنه يخشى عليه من أن يناله نصيب من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء لما قال قتلوه قاتله الله. إذن فليحذر المسلم من أن يتكلم في دين الله وفي شرع الله بغير علم، لأنه نوع من أنواع الكذب على الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وللحديث بقية، يعني في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن باقي أنواع وراتب الكذب. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.